بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على تجدد اللقاء بكم أيها الأحبة في هذه المذاكرات العلمية. ووقفنا في مذاكرة هذا الكتاب عند الحديث الخامس، حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأخذنا ترجمة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضها، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها. ونأخذ من قول المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الكتاب موضوع الحديث: حكم صوم من أصبح جنبا، يعني ما حكم صوم من أصبح جنبا. وجمهور أهل العلم على صحة صيام من أصبح جنبا، وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم. فقد روي عن عروة بن الزبير والحسن البصري وطاووس وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روي عنهم أن صيام الجنوب باطل، وأنه إذا علم بجنابته ثم لم يغتسل حتى أصبح وجب عليه صوم ذلك اليوم وقضاء يوم مكانه. وقال النخعي رحمه الله تعالى: أما التطوع فلا يقضيه، وصوم الجنوب فيه صحيح، وأما الصوم المفروض فيتم صومه ويقضي يوما مكانه. وقال هشام بن عروة: من أدركه الصوم جنوبا عامدا لذلك فهو آثم، وليبدل يوما مكانه، وإن كان غير معتمد صح صومه ولا قضاء عليه. واختلف في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد روي عنه أقوال في عدم صحة صوم من أصبح جنبا، وروي عنه أنه رجع عن ذلك إلى حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما. فقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتية إلى ما كان عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن تابعها. وقيل إن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك الحكم، وكانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع، فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به، والله أعلم. ذكر ذلك العلامة الفاكهاني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: شرح الكلمات. كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. يدركه أي يأتي عليه الفجر بياض الصبح، وهو بياض النهار المعترض في الأفق، وهو جنوب ذو جنابة. والجملة حال من الهاء في يدركه، والجنابة شرعا كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع من أهله، أي من جماع أهله، ومن للسببية، والمراد بالأهل الزوجات، وتقييده بالجنابة من الأهل لبيان أن تأخيره الغسل عن اختيار منه، حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل ثم يغتسل. يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر ويصوم، يستمر في صومه. الشرح الإجمالي: تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهما من أمهات المؤمنين ومن أعلم الناس فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تخبران بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله في رمضان ثم يصوم، ويطلع الفجر عليه قبل أن يغتسل فيمضي في صومه ولا يقضيه. وكان إخبارهما بذلك جوابا لمروان ابن الحكم حين بعث إليهما ليسألهما عن ذلك. فوائد الحديث: صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وهو القول الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم كما أسلفنا لرواية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعلم الناس بهذا الأمر من غيرهم، فذلك كان يحدث في بيته عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة. ثالثا الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به. رابعا جواز التصريح بما يستحيى منه للمصلحة. خامسا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الراوي وأبو هريرة رضي الله عنه قال: وسبقت ترجمته في الحديث رقم 68 و100. موضوع الحديث: حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. شرح الكلمات: من نسي غاب عن ذهنه، هكذا قال رحمه الله تعالى. وقد يطلق النسيان عن ترك الشيء قصدا، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. لكن المعنى الأول، أو هذا المعنى الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو الغالب. من نسي وهو صائم، الجملة حال من فاعل نسي، فليتم أي فليكمل، واللام للأمر، فليتم يعني صومه، وفيه دليل على صحة صيامه، ولا يجب عليه القضاء ولا تلزمه كفارة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، وسماه صوما، إذ لو لم يكن صوما لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بصوم، ولما أمره بإتمام صومه. قال: فليتم صومه إنما، وهذه لم يذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإنما أداة حصر تفيد الإثبات والنفي، وهي عند الجمهور بهذا المعنى، ومعناها ما أطعمه ولا سقاه إلا الله. ودل أيضا على أن النسيان من الله تبارك وتعالى رحمة بعباده، أن النسيان من الله عز وجل رحمة بعباده، فهو كناية عن عدم الإثم، فإن الله تبارك وتعالى كتب النسيان على بني الإنسان، وقيل إنه ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى. قوله أطعمه الله وسقاه أي رزقه شرابا، والجملة في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه تعليلية، ونسب ذلك إلى الله تعالى لأنه حصل بدون قصد من الفاعل. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وفيه دليل آخر على صحة صومه، استشعاره بأن الفعل الصادر من الناس لا ينسب إليه لأنه لا صنع له فيه. الشرح الإجمالي: قال: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب أن يتم صومه فيستمر فيه، لأنه لم ينقض بذلك حيث وقع بغير اختيار منه، فكأن الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه. وهذا الحكم في الصائم فرض من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فوائد الحديث أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسيانا، هذا وإن تكرر منه، خلافا لما يذكره بعض المذاهب، وهو قول عند الشافعية رحمهم الله تعالى أنه إذا تكرر ذلك منه فإن عليه الإعادة. وعندنا في المذهب القول المختار في المذهب أنه يعيد في الفرض ولا يعيد في النفل، أن من نسي أو أكل فأكل أو شرب وهو صائم فعليه أن يعيد إذا كان صومه فرضا، ولا إعادة عليه في النفل. لكن القول الصحيح هو هذا الذي يعضده الدليل، وهو الذي عليه حديث عائشة رضي الله عنها، أو عفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ففوائد الحديث يعيد أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسيانا، ويقاس عليه بقية المفطرات كالجماع وغيره، فإنها تقاس على الأكل والشرب، وإنما أشير إلى الأكل والشرب لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أن الذي يقع من الناس في الصيام إنما هو الأكل والشرب. وقلت وإن تكرر منه ذلك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه جاء رجل وسأله أنه نسي ثم فأكل ثم نسي فأكل في يوم واحد فأفتاه رضي الله عنه بصحة صومه وأنه لا إعادة عليه. ثانيا، أن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب نسيانا لقوله فليتم، يعني ليكمل صومه. ثالثا، أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منه. رابعا، سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس. خامسا، أن من فعل في عبادته مبطلا معفوا عنه فهو مأمور بالمضي في عبادته وجوبا إن كانت واجبة، واستحبابا إن كان تطوعا. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.